قال ولا ينكح المسلم الكافرة، يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة ولو كان عبدا إلا الحرة الكتابية، فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها وهي الكتابية الأصلية. أما لو كانت مولدة بين أبوين غير كتابيين أو من أبوين أحدهما كتابي والآخر غير كتابي فإنه لا تحل له. واللجوء إلى هذا عند الحاجة لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أنه يجوز وطئهن، فإذا كانت امرأة محصنة عفيفة وهي يهودية أو نصرانية فإنه يجوز للمسلم أن يطعها، وهذا ما لم يخشى تأثيرها على أولادها، فإن عمر رضي الله تعالى عنه منع الناس في فترة من الفترات من الزواج بالكتابيات خوفا على أولاد المسلمين من أن يربينهم على ما هن عليه من عقيدة كافرة. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنك العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة أو مع غيبتها أو مرضها، ويعجز عن طول أي مهر حرة وثمن أمة، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية. المسألة الأخرى هو أن الإنسان الحر المسلم لا يجوز له أن يتزوج أمة، إلا بشروط: أن يكون لا يجد قيمة أمة يشتريها يطاعها بملك اليمين، ولا يجد مهر الحرة يتزوجها، ويخشى على نفسه من عنة العزوبة. فهذه شروط ثلاثة لزواج المسلم بعمة المسلم: أن يكون لا يجد ثمن العمة، ولا يجد مهر الحرة، ويخشى على نفسه لأنه تشتد عنده الشهوة، فإذا توفرت هذه الشروط جاز له أن يتزوج الأمة. أما إذا كان يجد ثمن الأمة فلا يجوز له أن يتزوجها، وإنما يجب عليه أن يشتريها ليطأها بملك اليمين لا بعقد النكاح. أو كان يجد مهرا للحرة فإنه يجب عليه أن يتزوج حرة، وكذلك إذا كان يستطيع أن يصبر ولا يخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة فإنه يلزمه أن يمتنع عن زواج الإماء، لأن زواج الإماء يعرض أولاده للرق، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ثم قال ذلك لمن خشي العنة. واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر، وقدم أنه لا يشترط وتبعه لا يشترط وتبعه في المنتهى. يقول اشتراط العجز عن ثمن الأمة هذا هو المشهور في المذهب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وفي بعض روايات المذهب أنه لا يشترط، ولكن الأول هو المتمشي مع الدليل. ولا ينكح عبد سيدته. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه. قال ولا ينكح سيد ولا ينكح عبد سيدته، وهذا بإجماع أهل العلم، فإن العبد لا يملك سيدته، لا يتزوج سيدته إلا لو أنه صار حر، في هذه الحال صار حر وله كغيره، لكن لو كان رقيقا فلا يجوز أن يعقد عقد النكاح على سيدته، لأن الولاية لها عليه فلا يكون، وعقد النكاح يتنافى مع هذا. ولا ينكح سيد أمته، لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. ثم ذكر مسألة، قال السيد هل ينكح أمته؟ قال لا، لعدم الحاجة إلى ذلك، ولأنه يملك رقبتها، وهذا أقوى من ملك بضعها، فهو يملك رقبتها ويستمتع بها بملك اليمين، فلا يحتاج إلى أن يتزوجها، وإنما يطأها بملك اليمين، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. وللحر نكاح أمة أبيه، لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك دون نكاح أمة ابنه، فلا يصح نكاحه أمة ابنه، لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم. ثم قال إن الحر له أن ينكح أمة ابنه، يعني لو كان لابنه أمة أبيه، يعني لو كان لإنسان أمة وله ابن، فإنه يجوز أن يتزوج الابن هذه الأمة بالشروط التي مرت. لماذا؟ قال لأن الابن لا شبهة له في تملك مال أبيه، وأما عكس ذلك وهو الأب، فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة ابنه، لأن له وطأها بملك اليمين، لأن الابن وما يملك لأبيه، كما مر بنا الكلام على هذا. فالأب لا يتزوج أمة ابنه لأن له وطأها بملك اليمين، وأما الابن فإن له أن يتزوج أمة أبيه، لأن مال الأب ليس مالا للولد، وأما مال الولد فإنه مال للأب، لأن الابن وما يملك لأبيه. وليس للحرة نكاح عبد ولدها، لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها، لو كانت امرأة لها ولد وله عبد فلا يجوز أن يتزوج هذا العبد أم سيده، لأنه لو ملك ابنها زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح. وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها. يقول مما تقدم يظهر لنا أن العبد له أن يتزوج أمة ولو كان المالك لها ابنه، لأن كل منهما مملوك، الزوج وهو الأب، و الأمة التي هي لابنه، فالأب وإن كان أبا لهذا المالك لكن لا علاقة له به، فيجوز أن يتزوج أمة ابنه، لأن العبد في هذه الحال لا يملك شيئا بخلاف الحر. وكذلك للأمة يجوز لها أن تتزوج عبدا ولو كان مالكه ابنها، لأنها مملوكة لشخص آخر وتزوجت عبدا. وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره، أو ملك ولده الحر، أو ملك مكاتبة، أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه، انفسخ نكاحهما. يقول: إن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره فإنه في هذه الحال ينفسخ نكاحهما. فلو أن المرأة اشترت هذا العبد، أو لو أن هذا العبد صار حرا ثم زوجته التي كان يعاشرها بعقد النكاح اشتراها، فإنه ينفسخ النكاح وتصير ملك يمين له. فيطاؤها بملك اليمين. وأما الصورة الثانية، إذا اشترت المرأة زوجها، المرأة صارت حرة واشترت زوجها، فإنها تصير سيدته ولا يجوز له وطؤها لا بملك اليمين ولا غيره. الصورة الأولى تعتد. الصورة الأولى تعتد. اشترى الزوج اشترى زوجته، فإنه في هذه الحال ينفسخ النكاح ويصير له وطؤها بملك اليمين، فينفسخ النكاح بينهما. تعتد بعد الفسخ؟ نعم، لا تعتد، لأنه لاستبراء الرحم له، فلا تعتد، العدة له ولا تحتاج إلى استبراء. ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. قال: ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق، يعني لو اشترى أمته مثلا فينفسخ النكاح، هل هذا يعتبر طلقة؟ قال: لا، لو أنها تحررت فيما بعد وتزوجها بعقد النكاح فإنه لا يعتبر الفرقة السابقة فرقة طلاق. ومن حرم وطئها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطئها بملك يمين، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوط فلأن يحرم الوط بطريق الأولى. يقول: من حرم وطها بعقد النكاح كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا فإنه أيضا يحرم وطها بملك اليمين. يعني لو أن إنسانا عقد على امرأة معتدة، فسبقا قلنا ان هذا العقد لا يصح، لكن انسان اشترى امرأة معتدة هل يحل له وطؤها؟ قال: لا. كذلك لو ان انسانا اشترى امرأة زانية فلا يحل له وطؤها، امة زانية، أو اشترى مطلقته ثلاثا فإنه لا يحل له وطئها حتى تنكح زوجا آخر، فلا يطعها بملك اليمين إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. ومن جمع بين محل يقول إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، يعني أن الإنسان لا يحل له أن يطأ يتزوج الأمة الكتابية، لكن لو أنه اشتراها وصارت ملك يمين فإنه يجوز له وطئها بملك اليمين. ومن جمع بين محللة ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم، فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل نكاح. يقول لو أن إنسان عقد في عقد واحد بين امرأة محللة وامرأة محرمة، كما لو أنه عقد عقدا واحدا على معتدة وغير معتدة، فما حكم عقد النكاح هذا؟ قال عقدا واحدا، قال يصح في الخالية من الموانع وهي غير معتدة ويحرم في المعتدة. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح. يقول لا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره، لو أن هناك إنسان لم يتبين هل هو رجل أو امرأة فلا يجوز لأحد أن يعقد عليه على أنه امرأة حتى يتبين أمره فتبين فيه علامات الأنوثة، وأما قبل تبين علامات الأنوثة فيه فلا يحل العقد عليه لوجود الإشكال. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالمحرمات في النكاح، وهي مسائل مهمة ينبغي للإنسان أن يتفقه فيها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يغفر لنا ولوالدينا ومن أوصانا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجل تزوج أمة غيره وأنجب أطفالا منها، فهل أبناؤه أرقاء لسيد الأمة أم هم أحرار كأبيهم؟ لا، بل هم أرقاء كأمهم، لأن أولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق. وما العمل لو كان سيد الأمة والد الزوج؟ أو ولده، إذا كان سيد الأمة هو ولده فهي أم ولد له، تعتبر أم ولد وأولادها أحرار، لأن الإنسان له أن يطع أمة ولده وأولادها أحرار. وأما إذا كان السيد هو أبو الزوج فالذي يظهر لي أيضا أن أولاده يكونون أحرار في مثل هذا الحال، لأن جدهم هو السيد. يقول هل يجوز للزوج أن يشتري زوجته وكذا العكس، وكيف يتم ذلك؟ نعم يجوز، كأن يكون أحدهما مثلا أو كلاهما رقيق ثم تحرر أحدهما، أو كان الزوج حرا في الأصل وتزوج عامة بالشروط التي مرت بنا، وهو أنه يكون لا يجد ثمن الأمة ولا مهر الحرة ويعجز عن أن يصبر بسبب العنة الذي يواجهه. هذا يقول ما هي عدة الرجل؟ والله ما أعرف أن الرجل له عدة. الرجال ما يعتدون، تعتد النساء. ولا أدري إيش قصد السائل بهذا السؤال. صورتين متقدمتين. ها؟ الصورتين متقدمتين. لو كان تحتها أخت صغيرة من الزواج. ما هي عدة الرجل؟ هذه عدة الحريم، عدة النساء. الرجال ما يعتدون. رعاية بها يعني. هذا ثمرتها ولازمها، لكن هي عدة المرأة ليست عدة الرجل، لا تسب للرجل. امرأة كبيرة في السن قطعت عن الولادة منذ 15 عاما وبعد ذلك أرضعت طفلا، فهل يكون هذا الطفل ولدا لها علما بأنه عندما رضع منها الطفل وجد حليبا؟ ويشترط في الحليب الذي يحرم أن يكون تابعا حمل، يعني نشأ بسبب حمل سابق. لهذا البكر لو أنها أرضعت طفلا ودرت له حليبا فإنه لا يحرم. فالذي يظهر لي أن مثل هذه المرأة التي لها 15 سنة لم تحمل، ما يظهر لي أن هذا الرضاع يكون له أثر، والله أعلم. هذا يقول أمي رضعت أو أرضعت، يقول لعلها أرضعت ولد أختها مع أختي وخالتي أرضعت أختي مع ابنها، فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي؟ ابنة خالتك التي رضعت من أمك أخت لك، فمن أرضعته أمك فهو أخ لك سواء كان ذكرا أو أنثى. إذا كانت التي رضعت من أمك هي التي تريد أنت أن تتزوج بها فلا يحل لك ذلك، لأنها أختك من الرضاع، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.